تتوفق الرياض وتوجهوني بالمدينه. لا لا ما هو مشروع هذا. إذا ما في الرياض ما ينقل المدينة ولا غير المدينة. وإذا ما في الخارج ما ينقل الرياض. إذا ما في الخارج لا ينقل في الحوطة. ما كذا ما له حاجة. ما له حاجة تكلهم بلا حاجة. والله كثير تكلهم بلا حاجة. لا ولا عدم تنفيذ هذه الوصية.